أن هذا الاسم يأتي عند المتقدمين بالظاء ولم يأتي عندهم بالطاء، فالاسم الموجود عند الناس طلال كأن أصله ظلال، ومثله هذال كأن أصله هزال، ومثله طلق كأن أصله طلق. وعامة الأسماء التي عليها عرب الجزيرة ومن حولهم هي أسماء قديمة في أصولها. نعم. أحسن الله إليكم. قال أحدنا محمد غيلان قال أحدنا عبد الرزاق قال أخونا سفيان عن عمش عن مصاعب النبي رضي الله عنه رفع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله عز وجل من أذهبت حبيبتي فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة. وجاءوا عن بعض من السارية قال هذا حديث حسن صحيح. قال باب حدثنا محمد بن حميد الرازي وهو اسم موسى القطان البغدادي وكلما قال حدثنا عبد الرحمن المغراء ابو زهير عن عمش عن ابي الزبير عن جابر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يود اهل العافيه يوم القيامه حين يعطى اهل البلاء الثواب لو ان جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. قال هذا حديث غريب لا نعرف بهذا السنه من هذا الوجه وقدره. وبعضهم هذا الحديث عن عمش عن طاعه المصرف عن مسروق شيئا من هذا. قال حدثنا سعيد بن نصير قال اخبرنا عبد الله المبارك قال اخبرنا يحيى بن عبيد الله انه قال سمعت ابي يقول سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من احد يموت الا ندم. قالوا وما ندمته يا رسول الله؟ قال ان كان محسن ندم لا يكون ازداد وان كان مسيئا ندم لا يكون نزع. قال هذا حديث انما اعرفه من هذا الوجه ويحيى بن عبيد الله قد تكلم فيه شعبه وهو يحيى بن عبيد الله بن موهب المدني. قال رحمه الله تعالى باب حدثنا سويد قال اخبرنا المبارك قال اخبرنا يحيى بن عبيد الله قال سمعت ابي يقول سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في اخر الزمان رجال يقتلون الدنيا بالدين يلبسون للناس جلود الضأن من اللين السنتهم احلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب يقول الله ابي يغترون معي يجترئون فبي حلفت لبعثن على اولئك منهم فتنه تدع الحليم منهم حيرالا. وفي الباب عن عمر رضي الله عنهما قال حدثنا احمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم بن اسماعيل قال حدثنا حمزه بن ابي محمد بن عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله قال لقد خلقت خلقا السنتهم احلى من عسل وقلوبهم امر من الصبر وقلوبهم امر من الصبر. أحسن الله إليكم. فبي حلفت لأتيحنهم فتنة تدع الحليم منهم حيرانا فبي يغترون معي يجترئون. قال هذا حديث حسن غريب من حديث عمر لا نعرفه الا من هذا الوجه. باب ما جاء في حفظ اللسان. قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا مبارك قال حدثنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله المبارك عن يحيى ايوب عن عبد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن قاسم عن ابي هريره رضي الله عنه وقلت بن عامر رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله من نجاته؟ قال املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. قال هذا حديث حسن. قال ايش عندك الضبط يا الرساله؟ املك عليك لسانك. لا في قطع ولا وصل؟ وصل هي غلط القطع هذا. عندكم مشكولة يا الأخوان النسخة الأخرى املك عليك لسانك همزة وصل ولا قطع؟ ها وصل ولا قطع؟ أمسك عندك والمكنز عندك المكنز عندك نسخة المكنز؟ احنا نسأل نسخة المكنز بارك الله فيك. ايش فيها نسخة المكنز؟ ما فيها شيء. السلام وين دار السلام؟ المعروف في رواية الحديث املك عليك لسانك الوصل. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي الصهباء عن أنس سعيد الجبير عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رفعه أنه قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر للسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. قال حدثنا هناد قال حدثنا موسى عن أحمد بن زيد ذلك نحو لم يرفعه ولا صح من علي محمد بن موسى قال هذا حديث لا يعرفه لمن حديث أحمد بن زيد وقد رواه غير واحد عن أحمد بن زيد لم يرفعه. قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي الصهباء عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد الخدري رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني وقال حدثنا عمر بن علي المقدمي وعن أبي حازم عن سعيد بن سعد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتوكل لما بين لحييه وما بين رجليه يتوكل له بالجنة. وفي عن أبي هريرة بن عباس قال هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث سعيد بن سعد. قال حدثنا مسعيد أشد قال حدثنا أبو خالد أحمر عن عجلان أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقاه الله شر ما بين لحيه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. قال هذا حديث حسن غريب أبو حازم الذي روى عن أبي هريرة اسمه سلمان الأشجعي ومولى عزة الأشجعية وهو الكوفي. وأبو حازم الذي روى عن سهل بن سعد هو أبو حازم الزاهد مديني واسمه سلمة بن دينار.

تقدم أنه ليس في رواته من اسمه عبثر سوى هذا الراوي وهو عبثر ابن القاسم الزبيدي أبو زبيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع المصري وقال حدثنا زياد بن ربيعة قال حدثنا أبو عمران الجوني عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: ما أعرف شيء مما كنا عليه على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: أين الصلاة؟ قال: أولم تصنعوا في صلاتكم ما قد علمتم؟ قال: فعلم عسى غير من هذا الوجه من حديث أبي عمران الجوني وقدر من غير وجه عن أنس رضي الله عنه. قال: عدنا محمد يحيى الزيد البصري وقال عدنا عبد الصمد بن عبد الوهاب قال عدنا هاشم بن سعيد الكوفي وقال عدثني زيد بن خثعمي وعن سماء بنت عميس الخثعمية أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بئس العبد عبد تخيل واختال ونسي الكبير المتعال، وبئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار الأعلى، بئس العبد عبد سها ولها ونسي المقابر والبلا، بئس العبد عبد عتى وطغى ونسي المبتدا والمنتهى، بئس العبد عبد يخسر الدنيا بالدين، بئس العبد عبد يخسر الدين بالشبهات، بئس العبد عبد طمع يقوده، بئس العبد عبد هوى يضله، بئس عبد عبد رغب يذله. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي. قال رحمه الله تعالى: باب من. قال: حدثنا محمد بن حاتم المؤدب وقال حدثنا عمر بن محمد بن أختي سفيان الثوري قال حدثنا أبو الجارود الأعمى واسمه زياد بن الهمداني وقال عن عطية العوفي عن سعيد بن الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعم الله يوم القيامة من ثمار الجنة، وأيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من رحيق المختوم، وأيما مؤمن كسى مؤمنا على عري كساه الله من خضر الجنة. قال: هذا عن غريب مقدور، هذا عن عطية عن سعيد رضي الله عنه موقوفا وصح عندنا وأشبه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي النضري قال حدثني أبو النضري قال حدثنا أبو عقيل الثقفي قال حدثنا أبو فروة يزيد بن سلمة التميمي قال حدثني بكير بن فيروز قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خبأ الدجال من أدلج بلغ المنزل، ألا إن سنعة الله غالية، ألا إن سنعة الله الجنة. قال: هذا حديث عسى غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي النضر. قال: باب حدثنا أبو بكر بن أبي النضري قال حدثني أبو النضري قال حدثني أبو عقيل عبد الله بن عقيل قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني ربيعة بن يزيد عطية من قيس عطية السعدي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول عبد أن يكون متقين حتى يدعى ما لا بأس به حذرا لما ببأس. قال: هذا حديث عسى غريب لا نعرفه من هذا الوجه. قال: باب حدثنا عباس بن عمري وقال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمر القطان وعن قتادة عن زيد بن عبد الله من شيخنا عن حمزة الأسيدي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تكونون كما تكون عندي لأضلت كل ملائكة أجنحتها. قال: هذا حديث عسى غريب من هذا الوجه وقدر هذا الحديث غريب وهذا الوجه أيضا عن حمزة الأسيدي وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: باب منه. قال حدثنا يوسف بن سلمان أبو عمر البصري وقال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لكل شيء شرة وإن لكل شيء شرة ولكل شرة فترة، فإن صاحبها سدد وقارب فرجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. قال: هذا حديث عسى صحيح غير من هذا الوجه وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بحسب امرئ من الشريان يشار إليه بالأصابع في دينه ودنيا إلا من عصمه الله. قال: باب حدثنا محمد بشاني قال حدثنا عبد سعيد قال عن سفيان عن ابي نبي على ربيعه بن خثيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خط مربعا وخط فيه وسط الخط خطا وخط خارج من الخط خطا وحول الذي في الوسط خطوطا، وقال: هذا ابن ادم وهذا اجل محيط به، وهذا الذي في الوسط الانسان، وهذه الخطوط عروضه ان نجا منه ينهس، وهذا الخط خارج الامل. قال: هذا حديث صحيح. قال حدثنا قتيبة قال عن أبو عامر قال عن سعد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم ويشبه من ثلاثة: حصوا على المال وحصوا على العمر. قال: هذا حديث صحيح. قال عدنا أبو هريرة محمد بن فراس البصري وقال عدنا مقتبس سلم وقتيبة قال عدنا أبو العوام وعمر القطان وعن قتادة عن طرف عبد الله بن شقيق عن أبي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى ابن آدم إلى جنبه 99 منية أخطأته المنايا وقع من هرم. قال: هذا حديث حسن غريب. قال رحمه الله تعالى: باب حدثنا أنس قال حدثنا قبيصة عن سفيان عبد الله بن محمد بن عقيل عن طفيل بن أبي بن كعب بن أبي رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبع من رادفة، جاء الموت ما فيه جاء الموت ما فيه. قال أبي: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم من يعان لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير. قال: قلت: فثلثي. قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. قال: هذا حديث حسن. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا أحمد موسى قال حدثنا محمد بن عبيد عن عباد بن إسحاق عن الصباح بن محمد عمرة همداني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحي من الله حق الحياء. قلنا: يا نبي الله إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن استحي من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى وتحفظ البطن وما حوى ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا وفعل ذلك وغير استحي يعني من الله حق الحياء. قال: هذا حديث غريب ما يعرف هذا الوجه من حديث عباد بن إسحاق عن الصباح بن محمد. قال باب حدثنا سبيل بن وكيع قال حدثنا عيسى بن يوسف عن بكر بن مريم قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا عمرو بن قال اخبرنا مبارك عن بكر بن مريم عن ضمه بن عبيد عن جدار بن اوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. قال هذا حديث حسن ومعنى قوله من دان نفسه يقول يحاسب نفسه في الدنيا قبل ان يحاسب يوم القيامه. ويروى عن الخطاب رضي الله عنه انه قال حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وتزينوا العرض الاكبر وانما يقف الحساب يوم القيامه على من حاسب نفسه في الدنيا. ويروى عن مهران انه قال لا يكون عبد تقيا حتى يحاسب نفسه كما يحاسب شريكه من اين مطعمه وملبسه. تمنى على الله الاماني. زياده الاماني عند من لا اصل لها من حديث شداد بن اوس لا اصل لها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب حدثنا محمد بن أحمد وهو ابن مدويه قال حدثنا قاسم بن حكم العراني وقال حدثنا عبيد الله بن وليد والصافي وعن قطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى وفرى ناسا كانهم يكتشرون قال أما إنكم أكثرتم ذكر هذه من لذات لشغلكم عما أرى الموت فأكثروا ذكر هذه من لذات الموت فإنه لم يأتي عن قبل قوم يوم إلا تكلم فيقول أنا بيت غربة وأنا بيت الوحدة وأنا بيت التراب وأنا بيت الدود. فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر مرحبا وأهلا أما إن كنت لا أحب من يمشي على ظهري إلي فإذا وليتك اليوم وصدت إلي فسترى صنيعي بك فيتسع مد بصري ويفتح له باب من الجنة. وإذا دفن عبد الفاجر وقال الكافر قال له القبر لا مرحبا ولا أهلا أما إن كنت لا أبغض من يمشي على ظهري إلي فإذا وليتك اليوم وصدت إلي فسترى صنيعي بك. قال فيلتئم عني حتى تتقي وتختلف أضلاعه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه فأدخل بعضها في جوف بعض قال ويقيض له 70 تنينا لو أن واحدا منهم نبق بالأرض ما أنبتت شيئا مما بقيت الدنيا فينهشنه ويخدشنه حتى يفضى به الحساب. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال باب حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرزاق قال عمار بن زوني عن عبد الله بن عبد الله بن ابي ثمن قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول اخونا المختار رضي الله عنه انه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو متكئ على رمل حصين فرايت اثره في جنبه وفي عليه قصه طويله. قال هذا حديث حسن صحيح. قال باب حدثنا سعيد بن نصر قال اخونا عبد الله بن مبارك عن عمرو بن مسعود الزهري عن عروه بن الزبير اخبرنا نصر بن مخرمه اخبرنا عمرو بن عوف وحري بن عامر لؤي وكان شيئا بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابي عبيده بن الجراح فقدم مالي من البحرين فسمعت الانصار بقدوم ابي عبيده فصلى الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف وتعمد له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين راهم ثم قال اظنكم سمعت ان ابي عبيده قدم شيئا. قال وجاء يا رسول الله قال ابشروا واملوا ما يسركم فوالله ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى عليكم ان تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. قال هذا حديث حسن صحيح. قال باب حدثنا سعيد قال أخبرنا عبد الله يعني سعيد بن عروة بن زبير بن مسيب أن أحكم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني ثم سألت وأعطاني ثم سألت وأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضيرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى. فقال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرضى واحد بعدك شيئا حتى وفارق الدنيا. فكان أبو بكر يدعو حكيما أعطاه فأبى أن يقوله ثم عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقول من شيئا. فقال عمر رضي الله عنه إني أشرك يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عني حق من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه فلم يرضى حكيم أحد من الناس شيئا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. قال هذا حديث صحيح. قال باب حدثنا قتيبة قال عبد الله بن عن مسعود زوري عن أحمد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا ثم ابتلينا بالسراء بعده فلم نصبر. قال هذا حديث حسن. قال عدنا أن قال عدنا وكما ربيع من صبيح عن زيد بن أبانا وهو الرقاشي عن أسمانك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت آخرته همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وتر الدنيا ويراغمه ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأتي من الدنيا إلا ما قدر له. قال عدنا عن المخشم قال عدنا يسمى عن رائع من زائدة من الشيط عن نبي عن خالد والبي أن عن نبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يقول يا ابن آدم تفرغ لعبادة أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد بقرك. قال هذا حديث عسى غريب أبو خالد والبي واسمه هرمز. قال باب حدثنا أن نقل عهد معاوية أن شاء من عورة عربية عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أشط من شعير فأكل منه ما شاء الله ثم قلت لجاريتي كيليه فكلته فلم يلبس أنفني قالت فلو كنا تركنا ولا أكلنا منه أكثر من ذلك. قال هذا عني صعير شطر تعني شيئا من شعير. قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا أنه قال عن معاوية عن داود بن أبي هند عن عزرة عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن سعيد بن شبيب عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان لنا قرام ستر فيه تماثل على بابي فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انزعيه فإنه مذكر الدنيا. قالت: وكان لنا سمن قطيفة علمها حرير كنا نلبسها. قال: هذا حرير عصر صحيح غريب هذا الوجه. قال: باب. حدثنا أنه قال عن عبدة بن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت: كانت رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع عليها من أدم حشواليف. قال: هذا حديث صحيح. قال عن محمد بن بشير قال عن عبد سعيد عن سفيان عن إسحاق عن أبي مسرة عن عائشة رضي الله عنها أنه ذبح شاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها. قال: هذا حديث صحيح. أبو مسرة هو الهمداني واسمه عمرو شرحبيل. قوله عن أبي ميسرة، ما القاعدة التي تتعلق به؟ أن هذا الاسم يأتي في الأسماء والكنى مقرونا بتاء التانيث، وخلا منها في محمد بن ميسر أبو سعد الصاغاني من شيوخ الترمذي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال: حدثنا عبد الرحمن بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم نمكث شهرا ما سوغدنا إن هو إلا الماء والتمر. قال: هذا حديث صحيح. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا روح بن أسلم أبو حاتم الوصي قال: حدثنا عمرو بن سلمة قال: أخبرنا ثابت عن سعد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أوذيت بالله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت بالله وما يؤذى أحد، ولقد أتي علي ثلاث من بين يوم وليت مالي ولبلال طعام يأكل وذو كبد لنشم وريه إبط بلال. قال: هذا حديث عزيز صحيح. ومعنى هذا الحديث حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ومعه بلال، إنما كان مع بلال من الطعام ما يحمل تحت إبطه. قال: حدثنا ذو قال عن يوسف بن محمد إسحاق قال: حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: حدثني من سمعني من أبي طالب رضي الله عنه يقول: خرجت في يوم شاة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذت إهابا معطونا فجوبت وسطه فأدخلته في عنقي وسدت وسطي فعزمته بخوص النخل وإني نجد الجوع، ولو كان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام أطعمت منه. فخرجت ألتمس شيئا فمررت بيهودي في مال له ويسقي ببكرة له، فاطلعت عليه من ثلمة في الحائط وقال: ما لك يا عربي؟ هل لك من دل هل لك في دل من تمرة؟ فقلت: نعم. فتح الباب حتى أدخل وأتعب، دخلت وأعطاني دلوة، فكلما نزعت دلوا أعطاني تمرة حتى إذا امتلأت كفي أرسلت دلوه وقلت: حسبي. فأكلت أحد ثم جرعت من الماء فشربت، ثم جئت المنزل فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. قال: هذا حديث حسن غريب. قال: حدثنا أبو حسن عمرو بن علي قال: حدثنا محمد جعفر قال: حدثنا شعبة عن عباس بن جرير قال: سمعت أبا عثمان ينادي وحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أصابهم جوع فأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرة تمرة. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال: حدثنا أنه قال: حدثنا عبد الرحمن بن عروة عن أبي عن وهب بن كسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 300 نحمل زادا على رقابنا، فليزاد حتى كانت تكون لرجل منا كل يوم من تمرة، وقيل له: يا أبا عبد الله، وكانت تقع التمرة من رجل؟ فقال: لقد وجدنا فقدا حين وقدنا أبا تين البحر، فإذا نحن بحوت قد قذب البحر، فأكلنا منه 18 يوما ما حينا. قال: هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، رواه مالك بن أنس عن وهب بن كسان من هذا أطول. قال: باب. حدثنا أنه قال: حدثني يوسف بن محمد بن إسحاق قال: حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: حدثني من سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إن أجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد طلع علينا مصعب بن عمير ما عليه إلا برت له مقوعة بفر، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى الذين كان فيه من النعمة والذي هو فيه اليوم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في حلة ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة؟ قالوا: يا رسول الله، نحن يومئذ خير منا اليوم، نتفرغ العبادة ونكفى المؤنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، أنتم اليوم خير منكم يومئذ. قال: هذا حديث عن صغري ويزيد بن زياد هذا ومديني، وقد روى عنه مالك ناس وغير واحد من أهل العلم. يزيد بن زياد دمشقي روى عن الزهري روى عنه وكيع عمر وابن معاوية ويزيد بن أبي زياد الكوفي روى عنه سفيان وشعبة وابن معاوية وغير واحد من الأئمة. قال: باب. حدثنا أنه قال: حدثني سمو كني قال: حدثني عمر بن زيد قال: حدثنا مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان أهل الصحبة يضيف لأهل الإسلام لا يؤون على أهلي ولا مالي، والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بك بني على عظم الجوع أشد الحجر على بطن الجوع، ولقد قعدت يوما على طريق من يخرج منه مر بي أبو بكر رضي الله عنه سألت عنه من كتاب الله ما سألته إلا ليستتبعني فمر ولم يفعل، ثم مر عمر رضي الله عنه سألت عنه من كتاب الله ما سألته ليستتبعني فمر ولم يفعل، ثم مر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم كثيرا طيبا فتبسم حين رآني وقال: أبا هريرة، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. ومضى فاتبعته ودخل منزله واستأذنت فأذن لي فوجد قد حم اللبن. قال: من أين هذا اللبن لكم؟ قيل: أهداه لنا فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبا هريرة، قلت: لبيك. قال: الحق إلى أهل الصحبة فادعوهم، وهم أضياف أهل الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال، إذا أتته الصدقة بعث بها إليهم ولم يتلو منها شيئا، وإذا أتته الهدية أرسل إليهم فأصاب منها وأشركهم فيها فسأني ذلك. وقلت: ما هذا القدح بين أهل الصحبة وأنا رسوله إليهم؟ فسيأمرني أن أديره عليهم، فما

قال باب حدثنا حسين بن حسن المروزي بمكة قال حدثنا أبي عدي قال حدثنا أحمد بن عسير رضي الله عنه أنه قال ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مدينة المهاجرين فقالوا يا رسول الله ما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أحسن وأزاد من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم وقد كفروا المؤنة وأشركونا في المهنة حتى لقد خفنا أن يذهبوا من أجل كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما دعوتم الله له ما أثنيتم عليهم. قال هذا حديث معاصم صحيح غريب من هذا الوجه. الحديث السابق هو الحديث الذي فيه رواية معن ابن محمد الغفالي، فإنه قال حدثنا محمد بن معن المدين الغفالي قال حدثني أبي أبوه هو معن بن محمد بن نضلة الغفالي وهو الذي فات الحافظ أن يرمز له. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا أنه قال عن عبد الرحمن بن عروة عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن عمرو بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبركم بمن يحرم على النار ومن تحرم عليه النار على كل قريب هين سهل. قال هذا حديث معسل غريب. قال حدثنا أنه قال عن وكيع عن شعبة عن كعب بن إبراهيم عن سليمان بن يزيد أنه قال قلت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت كان يكون من بنتي إذا عرض الصلاة قام وصلى. قال هذا حديث معسل صحيح. قال باب حدثنا سعيد النصر قال أخبرنا عبد الله بن بركة عن إبراهيم بن زيد التغلبي أن عن زيد عمي عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الرجل وصافحه لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل ينزع ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون الرجل يصرفه ولم يرى مقدم ركبته بين يدي جليس الله. قال هذا حديث غريب. قال باب حدث عنه قال عن ابو الاحوص عن طه بن سبع عن ابيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج رجل من كان قبلكم في حله له يقتل فيها فامر الله عز وجل الارض فاخذته فهو يتجلجل وقال يتلجلج فيها الى يوم القيامه. قال هذا حديث صحيح. قال باب الحديث عن النصر قال أخونا عبد الله مبارك عن محمد عجان عن شعبان عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر المتكبرون من قيامة ثلاث ذري في صورة رجال يغشاهم الذل من كل مكان يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصاة أهل النار طينة الخبال. قال هذا حديث حسن. قال باب حدثنا عبد الرحمن بن عباس بن محمد الدوني وقال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن ابي وقال حدثني ابو مرحوم عبد الرحيم ميمون عن سعيد بن معاذ بن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو يقدر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامه حتى يخيره في اي الحور شاء. قال هذا حديث حسن غريب. قال حدثنا سلم شبيب قال حدثنا عبد الله بن ابراهيم الغفاري المديني وقال حدثني ابي عن ابي بكر بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه نشأ الله عليه كنفه وكنفه وادخله جنته رفق من الضعيف وشفقة عن الوالدين والحسن المملوك. قال هذا عن غريب وابو بكر بن المنكدر هو اخو محمد بن المنكدر. قال حدثنا نادو قال حدثنا ابو الحسن عن ليث عن شبيب بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا عبادي كلكم ضال الا من هديت فاستغفروني هدى اهدكم وكلكم فقير إلا من أغنيت فسألوني أرزقكم وكلكم مذنبون إلا من عافيت فمن علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة فاستغفرني غفرت له ولا أبالي ولو أن ولكم آخركم وحيكم وميتكم ورطوكم ويابسكم يتم على أتقى قلب عبدي من عبادي ما زال ذاك في ملكي جناح وعوضتي ولو أن ولكم آخركم وحيكم وميتكم ورطوكم ويابسكم يتم على أشقى قلب عبدي من عبادي ما نقص ذلك ملكي جناح وعوضتي ولو أن ولكم آخركم وحيكم وميتكم ورطوكم ويابسكم يتم في صعيد وعلي مسأل كل إنسان منكم ما بلغت أمنيته فأعطيت كل سائل منكم ما سأل فما نقص ذلك الملك إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر بغمس به إبرة ثم رفع إليه كذلك بأني جواد واجد ماجد أفعل ما أريد عطائي كلام وعذابي كلام إنما من شيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون. قال هذا علي عسى وروا بعض هذا الحديث عن شيخ بن حوشي عن معدي الكريب عن نبي ذي رضي الله عنه عن نبيه صلى الله عليه وسلم قال عن عبيد بن أسباط بن محمد القرشي وقال عن زميع قال عن عمش عبد الله بن عبد الله عن سالم مولى طلحة عن عمر رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يعلم حديثا لو لم أسمع إلا مرة ومرتين حتى عدت سبع مرات ولكن سمعت أكثر من ذلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان الكفر من بني إسرائيل لا تورع من ذنب عمله فأتته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها فلما قعد من مقعد الرجل من امرأته أرعدت وأبكت فقال ما يبكيك أكرهتك قالت لا ولكنه عمل ما عملته قط وما حمل عليه للحاجة فقالت فعلي أنت هذا وما فعلتي اذهبي فهي لك وقال لا والله لا أعصي الله عز وجل أبدا ما فات من ليلتي وأصعدتهم على بابي إن الله قد غفر الكفل. قال هذا حديث حسن وقد رواه شيبان وغيره وعن أعمش ورفعه ورواه بعضهم عن أعمش ولم يرفعه ورواه أبو بكر عياش عن علي عن أعمش وأخطأ فيه وقال عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن عمر وغير محفوظ عبد الله بن عبد الله رازي وكوفي وكانت جدته سرية لعلي بن أبي طالب فقدر جدته صحوها دال عندكم مكسورة جدته وكانت جدته سرية العلم أبي طالب وقد روى عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن بيت الضبي والحجاب المرطى وغير واحد من كبار أهل العلم. قال باب حدثنا عن نادو قال عن رجل بأرض فلات دوية

النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول زمرة تدخل الجنة على صورة قبل يتبدر، والثانية على لون أحسن كوكب من دونهم في السماء، يعني كل رجل منهم زوجتان على كل زوجة 70 حلة يبدو مخ ساقها من ورائها. قال: هذا حديث حسن صحيح. ما قاعدة فراس؟ سوى فراس بن يحيى الهمداني، ليس في رواته من اسمه فراس سوى فراس بن يحيى الهمداني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة جماع أهل الجنة. قال: حدثنا محمد غيلان ومحمد بن شيخ كلاهما قال: حدثنا أبو داود طريق سوى عمر القطاني عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من جماع، قال: يا رسول الله أو يطيق ذلك؟ قال: يعطى قوة 100. ولو عن زيد مرقب قال: هذا عن صاحب الغيب بن عوف بن حديث قتادة عن أنس إلا من حديث عمر القطان. باب ما جاء في صفة أهل الجنة. قال: حدثنا سوى النصي قال: أخبرنا المبارك قال: أخبرنا معمر عن همام بن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر لا يتبدل لا يبصق ولا يمتخطون ولا يتغوطون، آنيتهم في الذهب وامشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم من الألوية ورشحهم من المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب رجل واحد يسبحون الله بكرة وعشية. قال: هذا أحد صحيح والألوة والعودة. قال: حدثنا سهيل بن نصير قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا نيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن داود بن عبد سعد بن أبي وقاص عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة بدا لا تزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض، ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدأ أساوره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس وضوء النجوم. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه هذا سلم عن نيعة. وقد روى أحمد أيوب هذا الحديث عن يزيد بن أبي حبيب وقال عن عمر بن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في صفة ثياب أهل الجنة. قال: حدثنا محمد بن أبو هشام الرفاعي وكلام قال: حدثنا معاذ بن شام عن أبي عامر الأحول عن شيخ بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة جرد مرد كحل لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم. قال: هذا حديث حسن غريب. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا هشام بن سعد عن عامر بن الحارث عن دراج بن أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: وفرش مرفوعة. قال: ارتفاعها لك ما بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه عن هشام بن سعد. وقال بعض العلماء في هذا الحديث معناه أن الفرش في الدرجات وبين الدرجات كما بين السماء والأرض. باب ما جاء في صفة ثمار الجنة. قال: عدنا وكريم قال: عدنا يسوع كريم يعني عن محمد إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن زبير عن نبيه عن أسماء بنت بكر رضي الله عنها عن نبيه أنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر سيدة المنتهى قال: يسير راكب ظل الفنان منها 100 سنة ويستظل بظلها 100 راكب شكى فيها فراش الذهب كأن ثمرها القلال. قال: فراش الذهب فيها فراش الذهب صحوها بفتح الفاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال صلى الله عليه وسلم: يسير راكب بظل الفنن منها 100 سنة وقال: يستظل بظلها 100 راكب شكى فيها فراش الذهب كأن ثمرها القلال. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب. باب ما جاء في صفة طير الجنة. قال: أحدنا عبد الرحمن قال: أخونا عبد الله بن سبت عن محمد بن عبد الله بن مسلم عن أبي عن أسمائك رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كوثر قال: ذاك نهر أعطانيه الله يعني في الجنة أشد بياضا من لبن وأحلى من عسل يطير أعناقها كأعناق الجزر. قال عمر: إن هذه لناعمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكلتها أنعم منها. قال: هذا حديث عسى محمد عبد الله بن مسلم وابن أخي من شعب بن زوري عبد الله بن مسلم وأخو زوري محمد بن مسلم. باب ما جاء في صفة خيل الجنة. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: أخونا عاصم بن علي قال: حدثنا مسعود عن قتيبة مرة عن سمع مرة عن النبي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله في الجنة من خيل؟ قال: إن الله عز وجل أدخلك الجنة إن الله عز وجل أدخلك الجنة فلا تشاء أن تحمل فيها على فرس من ياقوت حمراء تطير بك في الجنة حيث شئت. قال: سأل رجل قال: يا رسول الله هل في الجنة من ابن؟ قال: فلم يقل له ما قال صاحبه. فقال: إن يدخلك الله عز وجل الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. قال: عدنا سوء النصين قال: أخبر عبد الله مبارك عن سفيان عن قبل المصري عبد الرحمن السابق عن نبيه صلى الله عليه وسلم ذكر نحو معناه وهذا صعب عدي المسعودي. قال: عدنا محمد اسماعيل بن سبرة الأحمسي وقال: حدثنا معاوية عن واصل بن سابع عن نبيه سورة عن نبيه أبي رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عربي وقال: يا رسول الله إن يحب الخيل أفي الجنة خيل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخلت الجنة أتيت بفرس من ياقوت له جناحان فعملت عليه ثم طلبك عيد شيء. قال: هذا حديث ليس بإسناده بالقوي ولا يعرفه من حديث أبي أيوب إلا من هذا الوجه وأبو سورة وابن أخي أبي أيوب يضعف الحديث ضعفه أحمد بن معين جدا. وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: أبو سورة هذا منكر الحديث يروي مناكر عن النبي أيوب لو تابع عليها. باب ما جاء في سن أهل الجنة. قال: عن أبو هريرة محمد فراس البصري قال: عن أبو داود قال: عن عمر بن أبو العوام قال: عن قتادة عن شيخ بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين أبناء 30 أو قال 33 سنة. قال: هذا حديث من حسن غريب وبعض أصحاب قتادة رووا هذا عن قتادة مرسل ولم يسنده. باب ما جاء في صفة أهل الجنة. قال: حدثنا حسين بن يزيد الطحان الكوفي وقال: حدثنا محمد بن فضيل عن ضرار بن مرة عن محمد الثاني عن مرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة 20 أو 100 صف 80 منها من هذه الأمة و40 من سائر الأمم. قال: هذا حديث حسن وقد روي هذا الحديث عن عقبة بن مرثد عن سويم مرثد عن نبيه مرسل ومنهما قال سويم مرثد عن نبيه وحديث أبي سنان عن محمد بن ثاني حسن وأبو سنان اسمه ضياء بن مرثد وأبو سنان الشيباني اسمه سعيد بن سنان وبصري وأبو سنان الشامي اسمه عيسى بن سنان والقسملي.